عايزيني اسيب العبرانيين يمشوا من مصر. ان كان الهكم قوي زي ما بتقولوا اعملولي معجزة. وادي معجزة. راح هارون رمى العصاية على الارض بامر موسى وحصل تمام زي ما ربنا وعدهم، اتحولت لتعبان. دي حاجة عظيمة. لكن استنوا كده، يا حارس هاتلي الصحراء بتوعي. الصحراء يا مولاي. حبرتك حبر فنون سريع. ايه رأيك يا موسى؟ اهو طلع تعبان. الصحراء بتوعي ما يتغلبوش ابدا. ايه ده مش معقول، تعبان موسى وهارون، اكل تعبان الساحر. لسه مش مصدقين ان الهنا قادر على كل شيء. ايه يلا برا امشوا من هنا، انا مش عايز اشوف اي معجزات تاني. برا. الله رب العبرانيين عايز يقولك يا مولاي بكده تعرف انه هو الرب الحقيقي. ربنا كلم موسى تاني وقال له فرعون قلبه قاسي ومش سامع الكلام ومش عايز يخلي الشعب يخرج ويعبدني. انت تروح له بكرة الصبح بدري وهو نازل المية في النهر وتاخد عصايتك في ايدك. راح موسى وقال له ان رب العبرانيين بعته عشان يقول له يخلي الشعب يخرج من مصر ويعبده، وما هوش راضي ينفذ الكلام ده لغاية دلوقتي. وعشان يعرف ان هو الرب بصحيح ضرب موسى بعصايته على المية، وساعتها النهر كله بقى دم والسمك اللي فيه مات ونتن ومحدش من المصريين قدر يشرب منه. الصحراء هاتوا الصحراء. يا حارس فين الصحراء؟ امر مولاي. انا هنا يا مولاي، انا خلي المية تبقى دم بفنون السحرية. انا هبدأ كله معايا. كوني دم يا مية، كوني دم في دم. أيوة التحويجة دي هتحوله دم. بص شوف اهو بقى دم. كويس اوي. مش انت بس يا موسى اللي تقدر تعمل معجزات. وزي ما قال ربنا بالظبط يا احبائي، فرعون هيقسى قلبه، لكن لامتى؟ بعد 7 ايام امر ربنا موسى انه يروح لفرعون تاني. ايه فيه ايه تاني؟ رسالة تانية من الرب. فيه حاجة جديدة يعني؟ الرسالة بتقول انك تخلي بني اسرائيل يخرجوا من مصر ويعبدوه. مش هخلي، وقولوله اني رفضت. وفضل الحال على كده، يروح موسى وهارون لفرعون مصر وهو ما يسألش في طلبهم وكلام ربنا، وضربة ورا ضربة ربنا ضربها للمصريين، مرة ضفادع ومرة ناموس ومرة دبان ومرة المواشي تموت ومرة دمامل ومرة مطر يمطر ثلج ومرة جراد يملى الدنيا. كان هدف ربنا من كل ده انه يوري نفسه لكل الناس علشان يعرفوه. وفضل قلب فرعون متقسي لغاية ما جه في الاخر فرعون بعد ضربة الجراد وقال لموسى وهارون سامحوني انا غلطت، بس دي اخر مرة اغلط فيها الغلطة دي. صلوا لإلهكم علشان يرفع عننا المود ده. وبعد ما صلى موسى وهارون لربنا بعت ربنا ريح شديدة جدا خدت الجراد معاها وكنسته على ناحية البحر الاحمر ونظفت الريح مصر كلها من الجراد وما فضلش ولا جرادة واحدة لكن فرعون رجع تاني زي ما كان وبعد كده غطت مصر ضربة تانية الدنيا ظلمت تلات ايام لغاية الناس ما بقت مش شايفة بعض ما كانش فيه شبر منور الا منطقة بني اسرائيل ورجع تاني فرعون يبعت لموسى وهارون روحوا روحوا عبدوا الرب زي ما انتوا عايزين لكن بشرط واحد تسيبوا غنمكم وبقركم ممكن تاخدوا اولادكم معاكم لو كنتوا عايزين لازم يكون معانا دبايح نقدمها لربنا يعني لازم ناخد مواشينا معانا جرايه انتوا بتعصوا اوامري انا مش عايز اشوف وشك تاني هنا وان شفتك هنا انا هموتك خرج موسى وهارون من عند فرعون وفرعون كان متغاظ قوي وطبعا ربنا كلم موسى تاني وموسى خلى هارون يقول للناس ربنا بيقول انه هيفوت في ارض مصر في نص الليل وحيموت كل ابن بكر في ارض مصر من اول فرعون لغاية اقل واحد في البلد حتى البكر بتاع البهايم هيموت وحيكون صراخ وعياط في مصر كلها محدش شافه قبل كده ولا حد هيشوفه بعد كده طب واحنا ابناء اسرائيل بني اسرائيل مش ممكن يتمسوا بأذية لازم تعرفوا ان الله بيميز بين شعبه وباقي الناس ساعتها فرعون هيترجانا اننا نخرج ونعبد الرب ولما سمع فرعون الكلام ده غضب غضب شديد طبعا فرعون ما وافقش يخرج الشعب عشان يعبدوا ربنا فنادى موسى الشيوخ وخلى هارون يقول لهم ربنا كلم موسى تاني وقال له الشهر ده هيكون هو راس السنة بتاعتكم يعني اول شهر فيها ويوم 10 في الشهر كل عيلة تاخد لها خروف ولا جدي ولو ما كانش العيلة تقدر على الخروف ممكن كل عيلتين ياخدوا خروف واحد والخروف ده يكون عمره سنة ويكون صاغ سليم ما فيهوش عيب واحد لكن وبعدين تخلوه عندكم لغاية يوم 14 في الشهر اسمعوا بس الخروف لازم تذبحوه وقت العشاء وخدوا دمه ورشوه وتعملوا علامة على عتبة البيت من فوق وعلى القايم من الناحيتين لان ده هو اللي امر بيه ربنا ولازم تتعشوا من لحم الذبيحة في نفس الليلة ويكون اللحم مشوي ومعاه فطير واعشاب مرة اوعوا حد ياكل اللحم ني او مطبوخ لازم يكون مشوي على النار وتاكلوه كله ما تبيتوش منه للصبح ولو فضل حاجة للصبح تتحرق بالنار ووقت الاكل تكونوا لابسين المداس ومعاكم عصيانكم في ايديكم وتربطوا حزام في وسطكم وتاكلوا بسرعة هو ده الفصح بتاع ربنا ربنا قال انه في الليلة دي نفسها هيمر في ارض مصر والبيت اللي عليه علامة الدم هيفوت من قدامه والبيت اللي معلهوش علامة الدم هيموت الابن البكر اللي فيه والبهايم البكر كمان وبالطريقة دي ما يهلكش اي بكر من بني اسرائيل واليوم ده تعيدوا فيه كل سنة وتعلموه لولادكم وولاد ولادكم للابد وكل اللي قال عليه ربنا لموسى اتعمل وكل اللي ربنا قال هيحصل حصل. مات الولاد البكر وماتت الاهايم البكر، وكان فيه حزن شديد وصراخ ونواح في كل مكان في مصر، لكن بيوت الناس اللي رشت الدم ما حصلش فيها حاجة. انا اتهزمت، مش قادر اقف قدام الهك يا موسى. اخرجوا من هنا، اخرجوا انتوا وكل بني اسرائيل، خدوا غنمكم وبقركم، يلا ارجوكم امشوا امشوا بسرعة امشوا. وبدأ المصريين يتحايلوا على الشعب علشان يمشوا، لانهم خافوا لحسن يحصل اكتر من كده. خرج بني اسرائيل، خرج بني اسرائيل من رعمسيس على حتة اسمها سكوت، وكان عدد الرجالة بس من غير الولاد 600,000، وانضم ليهم ناس تاني، وكان معاهم غنم وبقر ومواشي من غير حساب، لكن ما كانش معاهم اكل يكفي. تعرفوا يا حبايبي قد ايه قعد بني اسرائيل في مصر؟ 430 سنة. ربنا خلى الشعب يمشي ناحية البحر الأحمر، وكان مع موسى عظم يوسف، علشان يوسف وصى قبل ما يموت انهم ياخدوا عظمه معاهم لما ينجيهم ربنا ويخرجهم من مصر. ويوسف طبعا يا احبائي زي ما احنا عارفين اول واحد من بني اسرائيل راح مصر لما اخواته باعوه، وكان ربنا بيمشي قدام بني اسرائيل بالنهار على هيئة عمود سحاب، وبالليل على هيئة عمود نار، علشان يوريهم الطريق. ربنا كلم موسى بعد كده وقال له انه هيخلي فرعون يرجع في كلامه، وانه هيجري وراهم علشان يرجعهم لمصر تاني، وربنا قال له انه هيتمجد بفرعون وجيشه علشان يعرف المصريين مين هو ربنا. ايه اللي انا عملته ده؟ ايه اللي خلانا نسيبهم يمشوا؟ طيب مين هيخدمنا دلوقتي مولاي؟ ايه فيه ايه؟ الجواسيس بتوعنا شافوا بني اسرائيل بينصبوا خيامهم على شاطئ البحر. ودول بيعملوا ايه هناك؟ معرفش يا مولاي، لكن دول متحصلين بالبحر الاحمر والصحراء، يعني نقدر نهجم عليهم ونرجعهم هنا. اللي انت بتقوله ده معقول قوي، احنا محتاجين لعبيد. هاتوا العربيات الحربية، هنحصرهم ونرجعهم كلهم زي ما كانوا. كان مع فرعون 600 عربية كلها مليانة عساكر، وتنهم ورا بني اسرائيل لغاية لما حصروهم. ولما قرب المصريين من بني اسرائيل خاف بني اسرائيل وصرخوا ربنا. موسى احنا في خطر، جيش فرعون هيهجم علينا. طب ايه اللي هنقدر نعمله دلوقتي؟ البحر قدامنا وجيش فرعون ورانا. احنا وقعنا في مصيادة، واحنا مشينا كل ده علشان نموت هنا كأن مفيش قبور في مصر. ليه بس خرجنا من مصر؟ مش كان احسن تسمع كلامنا ونفضل عند المصريين نخدمهم؟ طبعا دي خدمة المصريين احسن من الموت في الصحراء. هتعمل ايه دلوقتي يا موسى؟ هتعمل ايه؟ الله الله الله، دول قربوا قوي. دي غلطتك يا موسى، دي غلطتك. موسى طمن الشعب وهداهم وفكرهم ان ربنا هو اللي هيخلصهم وانهم مش هيشوفوا المصريين دول تاني ابدا. دول قربوا، دول قربوا، قربوا قوي، قربوا قوي، قربوا قوي. ربنا في الوقت ده قال لموسى يرفع عصايته ويمد ايده على البحر ويشقه ويمشي الشعب كله على ارض ناشفة وسط البحر. ساعتها اتنقل عمود السحاب من قدام بني اسرائيل وبقى وراهم، يعني كان بين المصريين وبني اسرائيل. وطول الليل ربنا خلى الريح تشق المية وعمل طريق ناشف وسط البحر، وكانت المية على اليمين والشمال زي الصور. البحر انشق. ممكن نعدي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. دي معجزة. يلا بينا يا رجالة. بسرعة بسرعة، لازم نلحقهم. يلا بسرعة، يلا رجالة، يلا نلحقهم. فضل موسى، فضل موسى يشجع الناس علشان يعدوا بسرعة قبل المصريين ما يحصلوهم. وفي نفس الوقت ربنا كان بيعطل جيش فرعون. ايه اللي بيحصل ده؟ العربيات والعجل مش قادرة تمشي ولا ايه؟ يلا بينا بسرعة، قربنا نوصل للبر التاني. يلا يا رجالة، المسافة بعدت بيننا وبينكم قوي. ايه اللي هيحصل لو المية غطتنا دلوقتي؟ ربنا معانا. يلا يلا يلا بسرعة، يلا يلا، موسى هو قدامكم، يلا بينا. ومشي بني اسرائيل على الطريق اللي عمله ربنا، وراهم دخل المصريين بكل العربيات والخيل والعساكر. لما دخل كل المصريين في الطريق اللي في البحر كان بني اسرائيل عدوا البر التاني. امر ربنا موسى انه يمد ايده على البحر، فرجع البحر تاني لحاله وغطت المية جيش فرعون بعربياته وبخيله. خلص ربنا بني اسرائيل وخلاهم يشوفوا اعدائهم غرقانين في البحر. وقتها امن الشعب بربنا وبموسى. في الوقت ده يا احبائي اتجمع بني اسرائيل ومعاهم موسى وقعدوا يرتلوا ويسبحوا ربنا. نسبح ربنا لانه عظيم وبين عظمته لينا. ده غرق الفرسان في البحر، ربنا هو قوتنا وهو ترنيمتنا. ربنا هو اللي بيحارب، هو الرب. غرق عربيات فرعون وجيشه في البحر. يا رب ايدك بتكسر الاعداء علشان كلها قوة، وغضبك بياكل الاعداء زي النار ما بتاكل القش. بالريح اللي انت نفختها اتلمت المية على جنب ووقفت الامواج. دول اعدائنا قالوا انهم عايزين يلحقونا علشان ياكلونا، لكن انت يا رب نفخت ريح تانية فرجعت مية البحر عليهم وغرقوا، غرقوا زي حتة الرصاص ما بتغرق في المية. انت ما فيش زيك يا رب، كل قداسة. يا رب انت الملك للأبد. جيوش فرعون غرقوا في البحر لكن شعبك مشيوا على الأرض. وكانت مريم اخت هارون وموسى ماسكة دف مع بقية الستات وبتقول رتلوا ربنا عشان هو عظيم، هو اللي غرق الفستان في البحر. بعد كده مشي موسى مع بني اسرائيل من عند البحر الاحمر علشان يكملوا رحلتهم. مشيوا 3 ايام في الصحراء وعطشوا لكن ما لقوش ميه، لغايه ما وصلوا لحته اسمها ماره وحاولوا يشربوا ميه من هناك لكن لقيوها مره وما تنشربش. احنا عايزين نشرب، هنموت من العطش. ميه ميه يا موسى، فين الميه يا موسى؟ صلى موسى علشان ربنا يديهم ميه، وربنا وراه شجره راح رماها في الميه فبقيت الميه حلوه. ساعتها ربنا قال له ان كان حيسمع كلامه وينفذه دايما ويحفظ وصاياه فمش حيعيا باي مرض من اللي بيعيا بيهم المصريين. وقال له كمان ان هو الرب اللي حيشفيه. ومشي بني اسرائيل لحتة اسمها ايليم، كان فيها 12 عين مية و70 نخلة. ومن ايليم وصلوا لمكان تاني في الصحراء اسمه برية سين. في حالة زهق، في حالة زهق وزعل وسط الناس يا موسى. انت اللي جبتنا في الصحراء دي، يا ريتنا كنا قعدنا في مصر وكنا متنا هناك. ما احنا هناك كنا قاعدين جنب حلل اللحمة وبناكل لغاية ما نشبع. هو انت وهارون خرجتونا من مصر عشان تموتونا من الجوع؟ لما كنا في مصر عبيد كانت بطننا مليانة، لكن دلوقتي لما بقينا احرار هنموت من الجوع. لكن ربنا كلم موسى، وموسى طلب من هارون يقول للناس ربنا هينزل عيش من السماء وكل واحد منكم يلم كل يوم اللي يكفيه بس، وده هيكون امتحان من ربنا عشان تتكلوا عليه، وفي اليوم السادس كل واحد ياخد منكم العيش اللي يكفيه يومين، وربنا هيبعت الاكل ده ليكم علشان ما تتزمروش عليه تاني، لان التزمر ده على ربنا مش على موسى. وفجأة يا احبائي لما كان هارون بيتكلم مع الشعب بصوا كلهم فشافوا سحابة باين فيها مجد الرب، وربنا بيكلم موسى وبيقول انه سمع تذمر بني اسرائيل وانه حيبعت لهم لحمة بالليل وعيش في الصبح. موسى رفع شكر ربنا على احساناته. ايه ده عيش من السماء، عيش من السماء يا ناس. اشكروا ربنا اله ابائنا. انا مش هصدق غير لما اشوف العيش في بوقي وادوق. بصوا ايه ده، دي طيور. ايوه دي طيور كتير قوي. شوفوا ده سمان كتير. ايوه جاي علينا. ايوه ده سمان، دي بركه من عند ربنا، دي طيور كتيره. وفي المغرب جه سمان وهو معروف كمان باسم السلوى، ودي طيور لحمها حلو للاكل، وملت الدنيا قدام بني اسرائيل. وفي الصبح لقيوا قشور عامله زي التلج لكن محدش عرف ايه هي. بصوا شوفوا ايه ده ده العيش اللي بعته لينا الرب علشان ناكله. احنا هناخد ده كله كمان. جرب ده حلو قوي. وفكرهم موسى ان كل واحد ياخد اللي يكفيه يوم واحد بس ومحدش يبيت حاجة عنده، والناس اللي اخدوا منه اكتر من حاجة يوم واحد وبيت عندهم جه فيه دود وعفن. من ساعتها كل الناس بطلت تاخد اكتر من كفايتهم، لكن اخر الاسبوع يعني سادس يوم الناس اخدت اللي يكفي يومين وكمان يبيت عندهم. في الحالة دي بس المن ما يحصل لهوش حاجة، لا دود ولا عفن. والناس اللي خرجت تاخد اكل في اليوم السابع ما لقيوش حاجة في الارض، والعيش ده اللي سموه المن اللي ربنا كان بينزله من السماء كان زي بذر الكزبرة وطعمه كان زي الرقاق المعمول بالعسل. واخد موسى وهارون شوية من المن زي ما ربنا امر وخلوها عندهم علشان يفتكر الشعب دايما ازاي ربنا كان بيعولهم في الصحراء. ومشي بني اسرائيل من المكان ده وراحوا مكان تاني وما كانش فيه مية. الشمس حامية النهاردة قوي، عايزين نشرب. احنا ما جيناش هنا عشان نموت من العطش. هو موسى ده طلعنا من مصر ليه؟ عشان نموت احنا ولادنا من العطش. مية مية، عاوزين مية يا موسى. طب هتعمل ايه دلوقتي يا موسى؟ دول قربوا يموتوه. قال ربنا لموسى مر من قدام الشعب ومعاك عصايتك واضرب بيها الصخرة هتخرج منها مية. وده اللي حصل بالفعل. ولما وصل موسى مع الشعب لسينا قال موسى للناس ان ربنا بيقول ان كانوا هيسمعوا كلامه هيكونوا شعبه بصحيح. والشعب قال امين. هنعمل زي ما ربنا قال، هنسمع كلامه ونعمل ارادته. وطلب موسى يا احبائي من الناس يستعدوا علشان ربنا هيكلمهم بعد 3 ايام. الناس كلهم غسلوا هدومهم واستعدوا لتالت يوم زي ما ربنا قال. وفي اليوم ده الصبح حصل رعد وبرق وسمع الناس صوت بوق عالي جدا، فراحوا عند الجبل علشان يقابلوا ربنا. وكان الجبل كله دخان وكان موسى بيكلم ربنا وربنا بيكلمه برعد. وامر ربنا موسى انه يطلع لراس الجبل، فطلع وتكلم ربنا وادى موسى الوصايا اللي هي العهد اللي بينه وبين شعبه وقال فيها انا الرب الهك اللي خلصك من مصر وخلصك من العبودية، اوعى يكون لك في يوم اله تاني غيري، وما تعملش لنفسك تمثال ولا صورة، اوعى تعبد الحاجات دي علشان انا ما احبش كل شريك، اوعى تنطق باسمي بالباطل، لازم تقدس يوم السبت، يعني تشتغل 6 ايام وفي اليوم السابع ما تعملش حاجة، ولا انت ولا ولادك ولا بهيمك ولا عمالك ولا حتى ضيوفك، علشان ربنا خلق الدنيا 6 ايام عشان يعلمنا ان احنا نخلي اليوم السابع للراحة. اكرم اباك وامك علشان ربنا يطول عمرك، ما تقتلش ابدا، ما تزنيش ابدا، ما تسرقش ابدا، واوعى تشهد بالزور، واياك تشتهي حاجة بتاعت غيرك. دي وصايا العشرة اللي ربنا اداها لموسى اللي هي العهد علشان الناس تحفظها وتنفذها. وكمان ربنا ادى موسى الشريعة والاحكام اللي تتنفذ على اي واحد يخالف الوصايا. والحاجات دي يا احبائي اخدت وقت طويل. كان موسى فيه على الجبل مع ربنا والناس تحت قلقت لما اتأخر. هارون انت احسن حاجة تعمل لنا اله نعبده. ايوه احنا مش عارفين ايه اللي حصل لموسى، ده اتأخر قوي. طب هاتوا الذهب اللي معاكم، هاتوا حلقان الستات كلها عندي. واخد هارون الذهب وعمل بيه عجل وتلم الناس قدام العجل ده يرقصوا ويغني. هو ده الهنا، هو ده اللي خلصنا من مصر، هو ده اللي خلصنا من العبودية، كلنا نسجد الهنا الكبير. وعملوا عيد يعيدوا فيه للعز، ذبحوا دبايا واكلوا شربوا وانبسطوا. ربنا شاف اللي حصل فقال لموسى ينزل بسرعة من على الجبل علشان الناس فزدت، وقال ربنا كمان عن الشعب انه شعب معاند وانه هيغضب عليهم ويفنيهم. موسى ترجى ربنا ما يغضبش على الشعب وقال له ان هو اللي خرجهم من مصر وخلصهم من العبودية، وفعلا ربنا سمع صلاة موسى وقبل كلامه، ونزل موسى من على الجبل ومعاه اللوحين اللي كتب له ربنا عليهم العهد. اهلا اهلا يا موسى. موسى اول ما شاف يشوع اللي كان مستنيه في نص الجبل سأله عن احوال الشعب، وقرب موسى من الشعب فلقاهم بيرقصوا ويغنوا حوالين العجل. غضب موسى جدا وراح رامي اللوحين اللي في ايده وكسرهم، وخد العجل وحرقه في النار وطحنوا لغايه لما بقى بودره، ورشوا على الميه وسقى بني اسرائيل منه، وراح يصلي علشان ربنا يغفر للناس خطيتهم. فربنا قال له انه لازم يمحي اسم الخطاه من كتاب الحياه، يعني ما يكونش ليهم نصيب معاه. بعد كده يا احبائي جاب موسى لوحين جداد زي اللي كسرهم علشان ربنا يكتب عليهم الوصايا من اول وجديد، وراح موسى عشان يقابل ربنا، فجه ربنا في السحاب وفات من قدام موسى وقال الرب اله رحيم ورؤوف بطيء الغضب واحساناته كتيرة وبيغفر الخطية. ولما موسى طلب من ربنا يغفر لهم خطيتهم ربنا غفر لهم، لكن كمان ادبهم لانهم اخطأوا وعبدوا غيره وضربهم بوباء. ربنا قال لموسى كمان انه هيعمل عهد مع الشعب وهيعمل عجائب محدش شافها علشان كل الناس يشوفوا ويعرفوا ان هو الرب. بعد كده عمل موسى خيمة الاجتماع، عملها بالظبط زي ما ربنا قاله بنفس المقاسات ونفس الشكل، وحط فيها تابوت العهد، وده صندوق كان فيه اللوحين اللي ربنا كتب عليهم العهد، وحط فيها كمان المنارة وكل الحاجات اللي ربنا قال عليها. وعاش موسى دايما ياخد من ربنا الكلام والوصايا والتعليمات ويوصلها للشعب، وعاش موسى قائد للشعب وكان بيصلي عشانه وبيساعده يتعرف على احكام ربنا، لغاية مرة ربنا اخده ووراه كل الارض اللي وعد ابراهيم انه هيديها له، وقال له انه مش هيقدر يدخل الارض دي لكن كفاية انه شافها بعينه. وفي المكان ده اللي كان اسمه جبل نبو مات موسى، وربنا هو اللي دفنه، ومحدش عرف مكان قبره لغاية النهاردة. كان موسى يا احبائي عنده وقت ما مات 120 سنة، لكن كان بكامل صحته. بعد موسى كان قائد الشعب يشوع، وكان راجل فيه روح الله، وموسى كان علمه ازاي يقود الشعب. حياة موسى يا احبائي بكل اللي فيها من احداث عظيمة ربنا عملها معاه وعن طريقه متلخصة في كلمتين في الرسالة الى العبرانيين اصحاح 11، بيقول الكتاب المقدس بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر، لانه كان ينظر الى المجازاة. بالايمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لانه تشدد كأنه يرى من لا يرى، بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار.